بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فنكمل ما كنا قد بدأناه من شرح كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وكنا قد تكلمنا آخر شيء عن مسألة اللبث في المسجد على غير وضوء وبينا أن النهي عن ذلك إنما ورد بخصوص الحائض والجنب، واعلم أن أهل العلم لهم في ذلك مذاهب، فذهب عامة الفقهاء إلى تحريم لبث الحائض والجنب في المسجد، والمقصود باللبث هو المكث فيهما أو المكث فيه، واستدلوا بالحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب وقد علمت ضعفه. واستدلوا بقوله تعالى: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولكن الصحيح أن هذه الآية أو هذا الشطر من الآية لا وجه للدلالة بها على المطلوب، يعني هذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا لا تفيد من ناحية الدلالة على عدم جواز لبث الحائض والجنب في المسجد، لأن سبب نزولها يبين معناها، فقد قال علي رضي الله عنه: أنزلت هذه الآية في المسافر ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال: إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم وصلى حتى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل. رواه البيهقي وابن جرير في تفسيره من طريقين عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش رضي الله عنه، وهذا سند صحيح كما في الإرواء. ورواه الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور، ويرجع في معرفة رواياته وطرقه إلى كتاب الإرواء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للشيخ الألباني رحمه الله في المجلد الثاني الصفحة 165. لكنهم رخصوا في الدخول إلى المسجد في هذه الحالة إذا كان للضرورة كالخوف على نفس أو مال، أو كأن يكون باب الرجل أو باب بيته إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السكنى في غيره، واختلفوا في دخوله مارا مجرد مرور. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز دخوله للحائض والجنب ولو مارا من باب لباب، إلا أن لا يجد بدا فيتيمم ويدخل، وبه قال الثوري وإسحاق. وعند الشافعية والحنابلة لا يمنع الجنب من العبور، وإليه ذهب من الصحابة ابن مسعود وابن عباس ومن التابعين ابن المسيب رحمه الله. وقال الشافعية: إن الحائض إذا أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه حرم العبور عليها، وإن أمنت التلويث جاز العبور على الصحيح. وعند الحنابلة تمنع الحائض من المرور في المسجد إن خافت تلويثه. والصحيح عدم المنع من العبور والمرور واللبث في المسجد للحائض والجنب لعدم الدليل المانع، والأصل براءة الذمة، ويؤيده حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض: ناولين الخمرة من المسجد، أي كل ما يختمر به أو يسجد عليه يسمى خمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الإمام مسلم. فأجاز لها بذلك أن تدخل المسجد وتناوله الخمرة. وأيضا عن جابر قال: كنا نمر في المسجد ونحن جنب. وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعا كما نص على ذلك الموفق بن قدامة في المغني. قال في نيل الأوطار أي الشوكاني: وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد، وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت. ما هو الذي يخاف منها؟ تلويثه. تلويثه، نعم، وهذا كان في زمانه، والأمور تغيرت عند الناس، فالتلويث مأمون. فالذي ذهب إلى ذلك أنه يجوز لها أن تدخل إلا إذا خيف التلويث زيد بن ثابت من الصحابة، وحكاه الخطابي عن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأهل الظاهر، ومنع من دخولها سفيان وأصحاب الرأي، وهو المشهور من مذهب الإمام مالك. يعني الإمام مالك له رأي في أنها تدخل، ولكن المشهور من مذهب أصحابه المنع، والصواب ما عليه الجمهور، وهو جواز دخولها المسجد ولبثها فيه إلا إذا أدى ذلك الدخول إلى تلويثه بالنجاسة، وهي نجاسة دم الحيض. قال الشيخ الألباني في تمام منه: والقول عندنا في هذه المسألة من الناحية الفقهية كالقول في مس القرآن من الجنب للبراءة الأصلية. الشيخ الألباني يرجح قول من قال إن مس القرآن للجنب وقراءة القرآن للجنب ومس القرآن للمحدث كله جائز، لعدم قيام الدليل لا من ناحية الثبوت ولكن من ناحية الدلالة، وعملا بالبراءة الأصلية. قال: وعدم وجود ما ينهض على التحريم. وبه قال الإمام أحمد وغيره. قال البغوي في شرح السنة: وجوز أحمد والمزني المكث فيه، أي المكث في المسجد، وضعف أحمد الحديث لأن راويه مجهول، وتأول الآية على أن عابري سبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون. لماذا؟ لأنهم لا يجدون الماء. إذن الآية هذه متعلقة بماذا؟ متعلقة بمن كان مسافرا ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي، فيدخل للمسجد وهو متيمما إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وقد روي ذلك عن ابن عباس، انتهى كلامه رحمه الله من تمام المنة. قال الشيخ رحمه الله: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، الحائض والنفساء لا تصوم، ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. أما أن الحائض لا تصوم فبين وواضح. فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ أحرورية نسبة إلى مكان اسمه حروراء، كان مبدأ خروج الخوارج منه، وهؤلاء الخوارج فسدوا في الأصول، فمن الأصول التي فسدوا فيها أنهم كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأصول أنهم خرجوا على ولي الأمر، وهذا مخالف للأصول المقرة في الإسلام وفي السنة. ومن الأصول التي فسدوا فيها، فسدوا في أشياء كثيرة في الأصول، فسادهم في الأصول أدى بهم إلى الفساد أيضا في الفروع، فصار الخوارج بسبب ذلك عندهم صار شذوذ فقهي. لم يقل أحد من أهل الإسلام إن المرأة إذا حاضت يجب عليها قضاء الصلاة، وإنما أجمعت الأمة على أن المرأة إذا حاضت يجب عليها قضاء إيش؟ الصيام. أما الصلاة فلا يجب عليها قضاء الصلاة إجماعا. الخوارج لا يعتد بإجماعهم، أهل باطل وأهل ضلالة، فلما قالوا إنه يجب عليها قضاء الصوم والصلاة شذوا في هذا كما شذوا في عقيدتهم الفاسدة. فلما سمعت عائشة من معاذة هذا الكلام أنكرت عليها وقالت: أحرورية أنت؟ أنكرت عليها: أحرورية أنت؟ لتعلموا أن منهج الصحابة قائم على التحذير من أهل البدع والبراءة من أهل البدع وهجر أهل البدع وأنه إذا شك الواحد في شبهة قامت عند أخ له أو عند مسلم أو عند واحد على السنة، إذا شك أن عنده شبهة يستفصل منه ولا يسكت ولا يترك الأمر، خلاص نحن إخوة جميعا، ويبقى الأمر على ما هو عليه من دخن وغل وغش وبلاء وشبهات موجودة في القلوب، فأرادت أن تستفسر منها عندما قامت هذا الإشكال وهذا الشك. حرورية أنت؟ قالت لست بحرورية، تبرأت من ذلك. والواجب على كل واحد أن يتبرأ من كل نحلة باطلة، أن يتبرأ من البدع وأهلها، وأن يعلنها دوما صريحة أنه على السنة. وإذا كان يوما عنده شبهات أو يمشي مع الشبهات أو يمشي مع أهل الفتن أو هو رأس من رؤوس الفتن والضلال والبدع، فإنه لا يقبل منه توبة إلا بعد أن يتبرأ براءة صريحة من البدع التي كان عليها. قالت لست بحرورية، براءة إعلانها صريحة بأنه ليس على تلك البدع. ومن كان قد أيد البدع أيا كانت، أو أيد الفتانين وأهل الضلال والخروج والجماعات المنحرفة الحزبية التي تتخذ من الإسلام مطية لتنفيذ أغراضها وأهدافها، أو أي بدعة ونحلة، إذا أيدها يوما بالكتابة فلا بد وأن يتبرأ بالكتابة، وإذا أيدها بالقول فلا بد وأن يتبرأ بالقول، وإذا كان مستورا وساكتا فيكفي منه أن يعلنها صريحة أنه على السنة. أما إذا كتب وبين فكما أبان عن باطله فلا بد وأن يبين عن الحق وعن بطلان ذلك الباطل الذي كان عليه. ولا يكتفى في هذا الباب بأن يقال تعال وادخل في الصف وكن مع أهل السنة وكن مع السلفيين، وهو لم يتبرأ من باطله وضلاله وبدعه وانحرافه. وإذا حصل ذلك منه وحصل التبرؤ، فمن كان رأسا في الباطل لا يكون رأسا في الحق، من كان رأسا في الباطل لا يكون رأسا في الحق ولا يكون رأسا في السنة، تكون المرتبة نازلة، بخلاف من كان على السنة من مبدأ أمره مجاهدا في سبيلها ذابا عنها لازما لغرز العلماء، لم تمر عليه فتنة إلا وثبت، هذا الذي يزكيه الله ويرفعه بما معه من العلم النافع والعمل الصالح والثبات على السنة في وقت المحن والفتن. أما أن يأتي ويقول كما كنت رأسا في حزبي وجماعتي أريد أن أترأس على طلبة العلم، وأريد أن أترأس على أهل السنة، وأريد أن أترأس على طلبة العلم السلفيين، أن هذا محال. بعدين الحمد لله هذه الدعوة ليس فيها ترأس، وليس فيها بيعات، وليس فيها نقدم من لم يقدمه الله، بل الله يزكي من يشاء، فالذي يرفعه الله عز وجل، فالذي يرفع يرفعه الله، والذي يوضع وتخس مرتبته وتنزل إنما يضعه الله تبارك وتعالى. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أحرورية أنت؟ لكي نعلم أهمية منهج البراءة من البدع وأهلها. وهذه البراءة لا تكون يعني بين العبد وربه، وإنما لابد أن تكون معلنة وواضحة وصريحة. قالت لكنني أسأل، مجرد سؤال. فقالت عندما اطمأنت إلى أنها ليست حرورية، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني القضية مالها؟ ليست بالعقل ولا بالرأي، وإنما هي محض اتباع واقتفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأنها تقول لها إن سبب الشذوذ والانحراف عن السنة كما انحرفت الخوارج وشذت إنما يكون بتحكيم العقل والرأي وتقديمه على النقل والسنة. نعم، وفقط لا تجيبها، لأن طردتها وشنعت عليها وبينت حالها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. فإذا دل هذا على أنها تدع الصلاة حال حيضها، ومثلها النفساء. وأما وطؤها فلا يحل لقوله تعالى عن الحيض: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلة المنع في ذلك أن الحيض أذى. قال بعض أهل العلم: هو أذى بريحه، وقال بعضهم: هو أذى بما يحدثه من ضرر جسماني. والصحيح أنه أذى بكل ما تحمله هذه الكلمة في عمومها من معنى. قال الشوكاني في فتح القدير: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من ضرورة الدين. وفيه أحاديث قال صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ الألباني. ومن ذلك أيضا حديث أنس بن مالك: إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، أي لم يخالطوها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال عليه الصلاة والسلام: جامعوهن في البيوت، يعني خالطوهن، ولا تفعلوا كما يفعل اليهود عندما يخرجوهن من البيوت. قال: واصنعوا كل شيء غير النكاح، واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا. بل هذا مقصد من مقاصد الدين جاءت به نصوص كثيرة، ألا وهو مخالفة دين المشركين أيا كانوا. فإن كثيرا من الأحكام الشرعية علقها الشرع على مخالفة المشركين ومخالفة اليهود والنصارى ومخالفة الأعاجم. والحديث هذا حديث أنس أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو عوانة أيضا في مستخرجه. أما كفارة من جامع حائضا فهو ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد: واختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: يستغفر الله ولا شيء عليه ولا يعود. وبه قال داود أي الظاهري. وروي عن محمد بن الحسن أنه قال: يتصدق بنصف دينار. وقال أحمد أي الإمام أحمد: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد بن مقسم، ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وقال الطبري: يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فإذا لم يفعل فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد أي في الحديث. وقالت فرقة من أهل الحديث أي طائفة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. يعني فرقوا ما بين هيجان الدم في أوله وقلته وخفته في آخره. فإذا وطئها في أول الحيض فواجب عليه أن يخرج دينارا، والمقصود هنا دينار من الذهب يقوم بقيمته في العملة المحلية في كل بلد. والدينار من الذهب يساوي 20 مثقالا، ويساوي في الوزن، وزنه دينار، وزنه في هذه الأيام يساوي 4 جرام وربع. 4 جرام وربع، تعرفون الجرام؟ 4 جرام وربع، هذا هو الدينار الذهبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني من فعل ذلك بماذا يفتى؟ يقال له: إذا كان في أول الدم فتخرج دينارا قيمته 4 جرام وربع من الذهب، تقومها بالعملة المحلية وتخرجها. والمقصود الذهب الخالص، وليس الذهب المخلوط الذي الآن يقولون عيار 18 و21، لا، المقصود الذهب الخالص 24 قيراط. لأنه الشرع يعلق أحكام على ما كان معروفا في زمانهم. الآن خلط الذهب ببعض المعادن هذا شيء عصري من أجل تشكيل الذهب بأشكال معينة، عرفتم؟ لأن الذهب يعني طري لا يتماسك. طيب، إذن قالوا إذا وطئ في أول الحيض فعليه دينار، وإذا وطئ في آخره فعليه نصف دينار. قال أبو عمر ابن عبد البر: وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا لغيره إلا بدليل، إلى آخر كلامه. ولا شك أنه الحديث كما مر معنا صحيح، واحتج به الإمام أحمد، وصححه جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني أخيرا، فلذلك يعمل به، وهو الكفارة. الكفارة والكفارات لا تثبت إلا بنص، وقد قام النص. أما طلاق الحائض فمجمع على تحريمه، نقل الإجماع النووي وقال: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. يعني إذا كانت حائض فإنه لا يحل له أن يطلقها، والسبب في ذلك أنه مخالف للسنة، ويسمى طلاقا بدعيا. في المقابل هناك الطلاق السني، وهو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ قال: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. يعني إذا حاضت ثم طهرت جاء هذا الطهر من أوله لا يمسها، فإذا أراد أن يفارقها فيفارقها ويوقع عليها الطلاق في ذلك الطهر. واختلف في وقوعه، طلاق البدعي اتفق العلماء على تحريمه، متفق عليه، ليس هناك خلاف، لأنه طلاق بدعي ويأثم صاحبه ويعد ظالما ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا كفارة فيه، لكن اختلف في وقوعه. فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأهل الحديث والفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى وقوعه وصحته وإن كان حراما، لأنهم فرقوا ما بين الشيء الذي يعني من لوازم الحكم الشرعي وما بين الشيء الذي يعد ركنا في الحكم الشرعي. فجماهير العلماء حتى الأئمة الأربعة قالوا إنه يقع مع التحريم، يقع مع التحريم لأنه ظلم للمرأة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم أبو محمد بن حزم وداود، ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، إلى عدم وقوعه وتحريمه، إنه حرام ولا يقع. وقد أطال ابن القيم رحمه الله النفس في الهدي، الهدي النبوي الذي هو إيش اسمه، زاد المعاد في هدي خير العباد، وتهذيب السنن، يعني تهذيب سنن أبي داود، هو عبارة عن شرح مختصر على أو حاشية على سنن أبي داود. ذهب الإمام ابن القيم أطال النفس في نصرة القول بعدم وقوعه ومناقشة المخالفين لرأيه، وأجاد الشيخ الألباني أيضا رحمه الله وأطال النفس في تخريج الأحاديث المتعلقة بهذا الباب في الإرواء وإيراد الروايات والزيادات المصرحة بالاعتداد بالطلقة وحسابها، فراجعه فإنه مهم. يعني هناك في عندنا تدل على الاعتداد بماذا؟ تدل على الاعتداد بماذا؟ بالطلقة، وأنها تقع طلقة واحدة مع التحريم، يعني حرام عليه يتوب ولكن تقع طلقة. وهذه المسألة حقيقة بحثها بشكل موعب ليس محله هنا، وإنما محله وين؟ كتاب الطلاق. ها؟ مش في عندنا النكاح والطلاق؟ كذلك في باب الفقه كتاب الطلاق تبحث هذه المسألة، فليس هذا محلها بشكل موعب، وإنما الشيخ هنا قال إنه يزيد من الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض أنه لا يحل طلاقها. لاحظ الشيخ ما قال لا يعتد بطلاقها، فهو مع الجماهير الذين يعتدون بالطلقة ولكن يرون ذلك حراما. باب الحيض هو آخر الأبواب المتعلقة بكتابنا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إتمام شرح كتاب الطهارة، قال النووي رحمه الله: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. عويص المسائل الفقهية في هذا الباب، ومع ذلك يقولون أنتم علماء حيض ونفس. وكان بشر المريسي يقول، كان بشر المريسي يقول: ما أرى فقه الشافعي يخرج إلا من سراويل امرأة. فقه الشافعي ما يخرج إلا من سراويل امرأة. هو الجاهل الضال المبتدع الذي لا يعرف ما هو الإجماع ولا الأصول ولا الفقه ولا الحديث، ولا يعرف إلا البدعة، ويقول عن الإمام الشافعي إمام الدنيا في زمانه: لا يخرج فقهه إلا إيش؟ من سراويل امرأة. يعني الإمام مالك الذي درس عليه الشافعي أيضا فقهه لا يخرج إلا من سراويل امرأة، والإمام أحمد الذي أخذ عن الإمام الشافعي فقهه لا يخرج إلا عن سراويل امرأة. يعني لا يعرفون إلا الحيض والنفاس. هذه الشنشنة نعرفها من أخزم سلف الآن الطاعنين بالعلماء أهل البدع قديما، الذي يطعن بالعلماء السلفيين وبطلبة العلم السلفيين بغير بينة ولا حجة، سلفهم معروف أهل البدع على اختلاف مشاربهم واختلاف مقالاتهم. فإنهم وإن اختلفت مقالاتهم وتعددت، إلا أنهم يجتمعون على أعداء أهل السنة، ويجتمعون في السيف على أعداء الولاة. مجرد ما تحصل فتنة يخرج الجميع على الولاة تكفيرا وخروجا بالأفكار وخروجا عمليا أيضا. أما الحيض فهو في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، حاض الوادي إذا سال. والحيض لغة والحيض شرعا هو دم طبيعي وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد المرأة البالغة في أوقات معلومة. واختلف العلماء في سن الأنثى التي تحيض على أقوال عديدة، وإن كان الغالب فيه هو ما بين 12 سنة إلى 50 سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها التي تعيش فيها وجوها. هناك خلاف لأيضا أقل الحيض وأكثره، والصحيح أن أحكام الحيض ليست متعلقة بالسن، فمتى وجد وجدت أحكامه، فعلة أحكام الحيض كلها هي الحيض نفسه، فإذا وجدت وجدت كل الأحكام الأخرى. وأيضا الحيض ليس له أقل ولا أكثر، يعني يمكن أن يطلق الحيض على الدفقة والدفقتين، هذا يسمى حيضا، ويمكن أن يطلق على ما كان 3 أيام 5 أيام و7 و9 و10 وأكثر من ذلك. المهم أنه إذا وجد الحيض بصفته المعروفة فإنه يسمى حيضا وتعلق به أحكامه، فلا حد لأكثره على الصحيح. قال الشيخ السعدي رحمه الله أو السعدي رحمه الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7. قال: والله أعلم. يقرر الشيخ رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض وأكثره. قال: في القواعد والفروق، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض، قلت وهو الراجح والصحيح. لكن اختلف العلماء، فذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام بلياليهن، وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأقله بالزمان، وقدروه بدفعة واحدة أو دفقة واحدة، قالوا إذا نزلت دفقة واحدة فهذا أقل الحيض. صحيح أنه أقل الحيض هذا دفقة واحدة، ولكن لا حد لأكثره، لأنه يمكن أن يكون 6 أيام أو أقل أو أكثر. فإذا المالكية قالوا لا حد لأقله فيثبت بدفعة واحدة، وهذا بالنسبة إلى العبادة. وأما في العدة والاستبراء فلا بد من يوم أو بعضه، وأكثره 15 يوما. إذا بتذكروا ما هو المسلك الاجتهادي في تحديد الحيض بأكثر الحيض بخمسة عشر يوما؟ ما هو المسلك الاجتهادي الذي نبهنا عليه قديما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث شطر تمكث شطر عمرها لا تصلي، فذلك نقصان دينها. فمنه أخذ أهل العلم أو بعض أهل العلم، وهم من؟ وهم المالكية وكذلك الشافعية، أخذوا أن أكثر الحيض 15 يوما، لأنه نصف عمرها يعني نصف الشهر من كل شهر يعني 15 يوما. وقلنا هذا مسلك اجتهادي ولا دليل عليه، ذلك الشرع علق الحكم بوجود الحيض وعدمه، أو الأحكام متعلقة بوجود الحيض وعدمه أو عدمه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ستة أيام أو سبعة أيام، وهذا صحيح، صحيح في قولهم غالبه ستة أيام أو سبعة أيام، أما والله أعلم ليس بصحيح في قولهم أقله يوم وليلة، لأن الحيض يثبت بدفقة واحدة تسمى حائض إذا جاء بوصفه المعروف، ولكن إن غالبه ستة أيام أو سبعة أيام هذا صحيح، لأنه قد جاء النص به وهو معروف من عادة أكثر النساء. قلت وهذه الأقوال مبنية كلها على حالات معينة لنساء في حالة الطهر وفي حالة الحيض، أي أنها مبنية على عادة بعض النساء رآها الفقهاء فحكموا بناء عليها، يعني هذه يعني أشياء حصلت في زمانهم، رأوا ذلك، رأوا أنه مثلا امرأة حاضت 15 يوما فقالوا أكثر الحيض 15 يوما، وبعضهم والمسلك الاجتهادي الذي ذكرناه، وبعضهم رآها مثلا حاضت يوم وليلة فقال أقل الحيض يوم وليلة، بعضهم قال هي تحيض بالدفقة الواحدة، ليش؟ لوجود امرأة حاضت بدفقة واحدة. إذن أحكامهم قائمة على إيش؟ قائمة على حالات وليست أحكاما مضطردة في كل النساء. طيب، مدار أحكام الحيض على أربعة أحاديث، عندنا أربعة أحاديث مدار أحكام الحيض والنفاس كلها عليها. الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها عندما كانت تستحاض، إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، وفي الرواية الأخرى دم أسود يعرف، يعرف يعني له ريح خبيث، ويعرف يعني يعرف بوصفه، فهو ثخين وأسود وثقيل وتتقذر منه النفوس. قال فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. والحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. الحديث الثاني حديث حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، الكرسف مثل القطن. قالت هو أكثر من ذلك. قال فتلجمي، يعني إيش؟ اربطي فوق الكرسف عليك لجاما من خراقد ونحوها. قالت هو أكثر من ذلك. قال فاتخذي ثوبا، زيادة على اللجام ثوب. قالت هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا، من كثرة نزول الدم الاستحاضة، مش حيض، هذا عرق النزع يعني نزيف شديد عندها. فقال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإن ذلك يجزئك أو يجزيك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. إذن أرشدها إن قدرت على إيش؟ على الجمع ما بين الصلاتين، نعم، باغتسال واحد. قال وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. إن قويت على ذلك لأن شدة الدماء مضعفة، لأن هذه الدماء ليست دماء الاستحاضة، هي دماء الحيض، وإنما دماء الاستحاضة، فهي دماء نظيفة، دماء تخرج كالدماء الذي تخرج من أي مكان في جسم الإنسان، عرق. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: وهو أعجب الأمرين إلي. يعني أن تغتسل وتجمع ما بين الصلاتين هو أعجب الأمرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أحبهما إليه. وهذا يحمل على الاستحباب وليس على الوجوب، فلو أنها توضأت لكل صلاة وصلتها في وقتها جاز، لكن بعد دخول الوقت تتوضأ بعد دخول الوقت، وهكذا القاعدة المضطردة في كل أصحاب الأعذار. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والطحاوي والحاكم هذا الحديث وغيرهم، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. والحديث الثالث، وطبعا الشيخ الألباني أورده في الإرواء. أما الحديث الثالث فهو حديث أم حبيبة بنت جحش أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة، خرجه الإمام مسلم. وأما الحديث الرابع فحديث أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، أخرجه الإمام البخاري. هذه هي الأحاديث العمدة في هذا الباب، من عرف معانيها أمسك بزمام فقه الحيض والنفاس واستطاع أن إن شاء الله أن يفتي الفتوى الصحيحة أو يتفقه الفقه الصحيح في هذا الباب الذي يكثر فيه السؤال. والأصل أن النساء هي التي تعلم الرجال هذا الفقه، ولكن أجهل النساء أجهل الناس الآن في هذا الفقه هو إيش؟ النساء لا تعرف ماذا تفعل إذا حصل عندها اضطراب يسير في الحيض. هنا فائدة: حمنة بنت جحش وأم حبيبة أخوات زينب بنت جحش أم المؤمنين، أما حمنة فامرأة مصعب، ثم طلحة ابن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأما أم حبيبة فكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء جميعا كنا مستحاضات بنات جحش. هذا فيه كان الأمر إيش؟ كان فيهن من باب الوراثة. طيب، يؤخذ من هذا في الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حبيش، يعني ملخص الأحكام، بيان صفة الحيض الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، وهو أنه دم أسود يعرف، أي ذو رائحة كريهة، وبهذا القيد يخرج كل دم لا يتصف بهذين الوصفين، يعرف ويعرف، يعرف بريحه ويعرف بوصفه. فأي دم يخرج من المرأة لا يتعلق به هذان الوصفان فلا يتعلق به أي حكم من أحكام الحيض. ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ وتصلي، ولا تمسك عن الصلاة إذا كان الدم على خلاف هذين الوصفين. فلا بد من وجود هذه الأوصاف، وهذه الأوصاف هي علل تعتبر، وأهل العلم يقولون العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عرقا، أي دم عرق نزع، أي انتزع من مكانه أو جرح أو انفجر ونحو ذلك، وهذا ما يسمى بالاستحاضة. أما الحديث الثاني فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام حمنة رضي الله عنها وهي مستحاضة، أرشدها إلى أن تجلس 6 أيام أو 7 أيام بحسب عادتها، فلا تصلي ولا تصوم، ثم تتطهر وتصلي وتصوم، ثم أرشدها إلى أن تغتسل وتجمع الظهر والعصر تأخيرا، وتغتسل وتجمع المغرب والعشاء تأخيرا، وتغتسل فتصلي الفجر، وهذا على الاستحباب لأنه قال لها فإن قويت على كذا وكذا، فجعل الأمر مناطا بها إن قويت، وهو أعجب الأمرين إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقرينة أخرى تدل على عدم الوجوب، وهو قوله سآمرك بأمرين أيهما، سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فهي مخيرة بين الاغتسال والجمع أو الاغتسال مرة واحدة عند الطهر والصلاة لوقتها. ويستفاد من الأحاديث أن المستحاضة تجلس عادتها إن كانت لها عادة. ما هي هذه العادة؟ ممكن 3 أيام، ممكن 5 أيام، ممكن 6 7، إذا تجلس عادتها إذا كانت لها عادة، سواء كانت مستحاضة أو غير مستحاضة، لأنه في عندنا امرأة مميزة للدم، وعندنا امرأة معتادة. في عندنا امرأة غير معتادة ولكنها تميز الدم، فنقول لها اعملي بالتمييز. فإذا جاءك في شهر 3 أيام وانقطع عنك الدم بتمييزه وصفته فاغتسلي وصلي. وإذا جاءك في شهر آخر 4 أيام أو 5 أيام فتبقين ممسكة عن الصلاة والصيام حتى يذهب الدم الذي تميزينه بوصفه وبريحه. هناك امرأة معتادة ومميزة، فيرجع في هذا إلى عادتها وتمييزها. وهناك امرأة معتادة غير مميزة، لا تميز صفة الدم ولكنها معتادة، كل شهر يأتيها 6 أيام أو 7 أيام أو الغالب 6 أيام، فنقول لها تمسكين عن الصيام والصلاة بحسب إيش؟ بحسب عادتك. نعم. فلذلك تجلس المرأة عادتها إن كانت لها عادة، فإن لم يكن لها عادة فإنها إن كانت مميزة فالعبرة بتمييزها، بأن تعرف دم الحيض بوصفه فتميزه أو تميزه عن غيره. فإن لم تكن مميزة فإلى عادة نسائها الغالبة. إن لم تكن مميزة ولا كانت معتادة فترجع إلى عادة من؟ إلى عادة نسائها في محيطها، في قريباتها، عادة النساء الموجودة في المجتمع. فإذا كانت عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام فإنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، وما زاد على ذلك يعتبر إيش؟ استحاضة. وبهذا يعني نختم كتاب الطهارة والتعليق عليه وشرحه، كتاب الطهارة من كتاب منهج السالكين العلامة الشيخ السعدي رحمه الله، نختمه والتعليق عليه في هذا اليوم المبارك 24 من شهر جمادى الآخر لعام 1439 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المدينة المغربية، الفقيه بن صالح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إياكم.